وأن يوفقني وإياكم العمل الصالح الذي يرضيه، وأن يعيذنا من مضلة الفتن، وأن يثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. من كان له سؤال أو استفسار بالعادة تتوزع أسئلة، ومن الأسئلة فلا تفضل سؤال تحريري أو شفوي. من له سؤال ولا مشافة فضل. كان عندي سؤال بارك الله فيك، لعل مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في السحر السحور بركة؟ السحور السحور من المستحبات والفضائل، والسحور معناه هو الأكل في آخر الليل، الأكل في آخر الليل هذا هو السحور، وهو مستحب للمسلم، ينبغي المسلم أن لا يدع السحور. قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، وقال عليه الصلاة والسلام فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على المستحيل، وقال عليه الصلاة والسلام نعم سحور المؤمن التمر، وقال لا يجعلن أحدكم السحور ولو بجرعة من ماء. ينبغي الإنسان يأكل ولا شيء ولا شيء قليل، ولو ثمرات ولو شيء من الماء أو من العصير أو من اللبن، حتى يحوز فضيلة السحور. أنا سائل شيخ، يقول أنا ولي بأموال أبي، يقول أنا ولي على أموال أبي، هل يجوز أن أتصدق عنه؟ ولي على الأيتام؟ أموال، لا أموال أبي. أموال الأيتام؟ أبي شيخ. إيه. يعني أبوك موجود؟ أبو موجود نعم. نعم. يعني غير يعني نامع الشعور يعني والده؟ نامع الشعور يعني؟ كيف ولي؟ ما أدري هو ولي شيخ عن أموال أبي، هل يجوز أن أتصدق عنه؟ إذا كان موجود ومعه شعور فلا تصدق إلا بإذنه، وإذا كان متوفى فهذا المال يكون وراءه الورثة كذلك، لا تصدق إلا من مالك الخاص. نعم. نعم شيخ، من يتسحر ساعة ثانية أو الثالثة هل يعتبر هذا شعور؟ نعم. من أسباب الناس يكون أكل في السحر ساعة ثانية أو الثالثة؟ نعم، السحور يكون في آخر الليل، الساعة الأخيرة أو يعني ما قبل الفجر بساعة أو بنص ساعة، كل ما تأخر فهو أفضل ما لم يخشى طلوع الفجر، تأخير السحور أفضل ما لم يخشى طلوع الفجر، كما أن تقديم تعجيل الفطر أفضل. نعم أحسن الله لك. هذا السائل يقول هل يجوز لدخول الخلاء بالجوال الذي يوجد فيه القرآن؟ لا ينبغي الإنسان يدخل الخلاء لقضاء حاجته ومعه شيء فيه ذكر الله، بل عليه أن يخرجه خارج الحمام. نعم. هذا الشيخ يقول القرآن في الجوال، في جهاز الجوال وليس المصحف. القرآن في جهاز؟ نعم في جهاز الجوال. نعم. نعم يعتبر فاصل، هذا يعتبر فاصل الآن، له أن يقرأ ولو على غير طهارة، لأنه بينه حاجز، بينه حائل. نعم. لكن يجوز له أن يدخل فيه المؤلاء. والله هذا محل التأمل، لأن الحروف والكلمات تختفي، لكن قيل لي أنها موجودة وأنها مكتوبة في الشريعة، إذا كانت الكلمة موجودة فيها، وإن كانت لا يعني تزول بالمرة ثم تخرج فالمسائل عندي فيها توقف، كنت أظن أنها أن الكتابة تختفي مرة ولا توجد، لكن قيل لأنها موجودة، أن الحروف موجودة في الشريحة، إذا كانت مكتوبة في الشريحة معناها لا ينبغي، وإذا كانت غير مكتوبة إنما تكتب عند إخراجها فلا حرج، المسألة فيها يعني تحتاج إلى تأمل ونظر. نعم أحسن الله لك. هذا سائل يقول عندي مال لإخواني وتاجر بها، هل يجوز الزكاة عن هذا المال وهو مال خاص لإخواني من مالي الخاص؟ إذا كان الإخوان هل هم قصار؟ إن كانوا قصار وأنت تتولى هذا المال فأنت تنمي هذا المال وتفرج الزكاة، وإن كانوا الإخوان كبار مرشدين فلا تجد الزكاة إلا إلا بإذنهم. إذا أذنوا لك فإنك تخرج، لأن الزكاة تحتاج إلى نية. فإن كانوا أيتام قصار وأنت تلي مالهم فإنك تنمي المال وتخرج الزكاة، وإن كانوا كبار فأنت توارب بهذا المال اتفقت معهم فلا تخرج الزكاة إلا بإذنهم، تخرج زكاة مالك، أما زكاتهم لا تخرج إلا بإذنهم، لأن الزكاة عبادة ولا بد لها من نية، فلو أخذتها بإذنهم فلا صح. نعم زكاتهم ولو لا بد من الإذن حتى ينوي، إذا أذن خلص، إذا أذن حتى تجد النية، حتى لأنها تحتاج إلى نية، فإذا أخذتها بدون إذن ما نووا، فلا تصح العبادة إلا بنية، فإذا أذنوا لك نووا، نعم، سيه ثواب مالهم أم مالك، نعم. أحسن الله لك. هذا سائل يقول نريد توجيه في كيفية تلاوة القرآن بالتدبر. كيفية قراءة القرآن هو أن تقرأ القرآن بقراءة مرتلة فصيحة، تخرج الحروف من خارجها، لا تسقط شيئا من الحروف، هذه القراءة واضحة. أما التدبر معناها أن تحضر قلبك، تجاهد نفسك حتى تتأمل المعاني، تدبر، تسأل عما أشكل عليك، تراجع كتب التفسير فيما أشكل عليك. المهم تتدبر وتأمل، وكثير من الآيات واضحة، صفات المؤمنين، صفات الكفار، وما أشكل عليك ترجع إلى التفسير وترجع إلى أهل العلم. نعم. أحسن الله لك. هذا سائل يقول ما حكم من تفوته بعض الأحيان الصلوات مع أنه يجتهد ويضع ساعة ولا يتمكن من الاستيقاظ؟ هل ما حكم من تفوته بعض الأحيان الصلوات مع أنه يجتهد ويضع أكثر من ساعة ولا يتمكن من الاستيقاظ، هل عليه إثم أم أنه حكم من النائم؟ إذا كان لم يفرط جعل أسبابا توقظه وفاتته فوات الحرص وعنده إحساس وشعور أنه يريد أن يصلي فاتته فوات الحرص فإنه معذور، ولا بد أن ينام مبكر أيضا، يعني لا بد من الشرط الأول أن ينام مبكر، لأنه إذا نام متأخر لا يستطيع أن يقوم، لا بد أن ينام مبكر حتى يستغل الصلاة، ولا بد يكون عندك إحساس وشعور بحيث أنك يكون عندك إحساس واهتمام، مثل لو كان عندك موعد للطائرة يكون عندك إحساس وشعور بحيث أنك تستيقظ إذا جاء الوقت، وكذلك تجعل أسباب في طرق ساعة أو تعهد إلى إخوانك أو حذيرانك أو من عندك يوقظك، فإذا فعلت الأسباب ثم فاتت الحرص فأنت معلوم، ولكن من المعلوم أن هذا لا يكون كل ليلة، من يدعي أن كل ليلة يقول أنا ما أنتبه فليس بالصيادة، لكن لو فاتت الحرص بعض الأحيان وجعلت الأسباب توقظك ولم تقصر فأنت معلوم، أما كون الإنسان يقول كل ليلة أن يقول أنا ما أستطيع ما بصحيح هذا، ليس بصحيح. نعم. أحسن الله عليك. يقول رجل باع 20 رأس من الغنم بقيمة كل رأس 500 ريال بأجل، فوجدها في السوق واشتراها ب 800 ريال. رجل ايش؟ رجل باع 20 رأس من الغنم بقيمة كل رأس 500 ريال بأجل. إلى أجل؟ إيه. فوجدها في السوق واشتراها ب 800 ريال. اشتراها من شخص آخر لا من الذي باع عليه، ولكن هذا مواطأة واتفاق فلا حرج. أما إن كان من الشخص الذي اشتراها منه هذه العينة، لا يجوز اشتريها من الشخص الذي باع عليه، تبيع باعها لشخص بألف ريال ثم مؤجلة ثم يشتريها بثمانمائة حاضرة، هذه العينة، إذا تباعتم بعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يزعمكم حتى تراجعوا دينكم. العينة أن تبيع السلعة على شخص بثمن مؤجل ثم تشتريها منه بثمن حاضر، تبيع سيارة على شخص ب50,000 مؤجلة ثم تشتريها ب30,000 أو 40,000 حاضرة سلمها له، فيكون معناه أعطيته 30 وبقي في ذمة 20، هذا ربا، هذا لا يجوز. لكن لو بعت على شخص آخر على شخص ثم باع الشخص على شخص آخر واشتريته من الشخص الآخر من دون تواطؤ ولا اتفاق فلا حرج، أما إذا كان اتفاق بينهم حتى ولو هو شخص آخر يتفق على أن يبيع على شخص والشخص الثاني يشتريها هو منه الأول، إذا كان في اتفاق لا، لكن إذا باع على شخص آخر واشتراها من الشخص الآخر الذي لم يبع عليه من دون مواطأة ولا اتفاق فلا حرج. أحسن الله عليك. هذا سيقول: هل لي أن أصلي صلاة الليل 8 ركعات فردا وكذلك صلاة الضحى؟ ليس لك أن تصلي في الليل 8 شرط أو 4 شرط أو 6 شرط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا خبر بمعنى الأمر، والمعنى صلوا الليل مثنى مثنى. فالليل تصلي من كل 2 إلا إذا نويت الوتر. إذا نويت الوتر لك أن تتر ب3 تسردها بسلام واحد، أو 5 تسردها بسلام واحد، أو 7 وإن تجلس الثالثة والتشهد وتقوم تجلس بالسابعة. وقال بعض الفقهاء: أو 9 أيضا تسردها لكن تجلس الثامنة والتشهد وتقوم تأتي بالتاسعة. وقال بعضهم: أو 11 إذا نويت وتر. أما شفع خلفهم 4 ركعات بسلام أو 6 أو 8 أو 10 هذا لا يجوز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى. وأما صلاة النهار ففي خلاف بين العلماء. جمهور العلماء يجيزون أن تصلي 4 ركعات بسلام واحد، وبعض العلماء يمنع من ذلك، والأفضل أن تصلي من كل ركعتين حتى في النهار. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل: ما معنى من صام رمضان إيمانا واحتسابا؟ معناه صام عن إيمان بالله ورسوله ونية واحتساب الأجر والثواب، لا عن الرياء ولا عن تقليد ولا عن متابعة للناس. بعض الناس يصوم على العادة أو الرياء أو لا يحب خلفة الناس، يصوم متبرم متكلا، يصوم عن إيمان بالله ورسوله ونية واحتساب ورغبة ورهبة. نعم. أحسن الله. ورضا بشرعية وفرضية. نعم. هذا السائل يقول: إذا كنت متولي أموال أبي فذلك بالمضاربة، يعني يضارب بها بالتجارة، ويقول: وأنا متيقن أنه لا يؤدي الزكاة بخلا، فهل أخرج زكاة إنقاذا لأبي من النار؟ لا، لا تخرج زكاة إلا إذا وكلك، لا بد من النية كما سبق. تخرج زكاة عن شخص بدون نية ما تصح، بخلاف قضايا الدين. قضايا الدين لو قضيت الدين عن شخص ولو لم ينوي برئت ذمته، لأنه ما يحتاج إلى نية. قضاء الدين، قضاء الدين شخص يطلب شخص 10,000 ورحت أنت وسددت 10,000 وما عليه، تبرأ ذمته وما تبرأ. لكن شخص عليه زكاة 10,000 ورحت دفعت الزكاة عنه وما عليه ما تصح، لأن الزكاة عبادة لا بد لها من نية، لا بد لها من نية. وهذا الذي يقول الشخص اللي يبخل بالزكاة عليه نصيحة، ينصح ويخوف بالله يخرجها هو أو يكفي تخرجها. أما تخرجها وهو لم يعلم فلا يصح، لأن العبادة لا بد لها من نية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. أحسن الله عليك. هذا سائل يقول: أنا عسكري في دورة تدريبية ويحضر علينا أثناء التدريب أي حركة. إيش يحضر؟ إيش ويحضر علينا أثناء التدريب أي حركة، وإذا خالفنا ذلك نتعرض للجزاء، فما الحكم عند خروج بلغم في الفم خاصة عند وقوفنا تحت الشمس؟ هل نبلع البلغم عند خروج البلغم؟ اي نعم. يقول ما نتحرك يعني في هذه الدورة، يعني ممنوع علينا ان نتحرك ولا حركة، لو نتحرك يعني خالفونا. يقول نتعرض الآن يأتينا بلغم، يتحرك بلغم، هذا الحركة اضطرارية حتى ولو في الصلاة، كيف هذا؟ لكن يقول نتعرض للجزاء. ولا تعرض، هذا جزاء المخلوقين، الله تعالى يعفو ويسامح. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل: إذا كان الإمام في الصلاة مر بآية فيها السجود ولم يسجد في سجود التلاوة، فهل عليه أن يسجد سجود السهو؟ لا، وإن لم يفعل فما حكم الشرع؟ أنت تبع لإمامك، إن سجد الإمام تسجد، وإن لم تسجد فلا تسجد، وحتى لو كان في غير الصلاة وأنت تستمع، إن سجد التالي من هو الإمام يسجد المستمع، وإن لم يسجد التالي لم يسجد المستمع. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان استمع لقراءة بعض الصلاة فسجد، فقال: أنت إمامنا، إن سجدت سجدنا. ثم سجود التلاوة ليس بواجب، مستحب. بعض الناس يقول انه واجب، ما هو ليس بواجب. ان سجدت ثابت الله، والا تسجد فلا. ثبت ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ آية فيها سجدة، ثم نزل فسجد وسجد الناس. وفي الخطبة الاخرى قرأ آية فيها سجدة فتهيأ الناس للسجود فلم يسجد، فقال رضي الله عنه إن الله لن يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. نعم أحسن الله لي. هذا سابق كان لدي شركات أسهم ثم بعتها ولم أصرف من قيمة البيع شيء، يقول هل المال الذي لدي الآن عليه زكاة علما أنه لم يحول عليه حول؟ يقول كان لدي شركات أسهم ثم بعتها ولم أصرف من قيمة البيع شيء، أصرف لا زال عنده المال. نعم. يقول هل المال الذي لدي الآن عليه زكاة علما أنه لم يحول عليه حول؟ نعم عليه زكاة إذا حال عليه حول، يعني الشركة ما حال عليها حول أو المال قصر. العبرة بالشركة الأسهم هذا الأسهم إذا حال عليها الحول ولو بعتها زكي الدراهم، المهم تمام الحول للشركة المساهمة. متى ساهمت؟ إذا كنت ساهمت في رجب ثم بعتها في جماد الدراهم تبقى الدراهم إلى رجب، إذا جاء رجب زكي. أحسن الله لك. هذا سائل يقول إذا حل علي الأجار في 20 رمضان وزكاتي تخرج في يوم 10 من الشهر حيث أني قد حددت وقت إخراج الزكاة في 10 رمضان، فهل لي أن أخصم أجار منزلي من المال قبل أن أخرج الزكاة أم علي زكاة الأجار؟ عليك الزكاة أول، تخرج الزكاة أنا في 10 رمضان والأجار بعدها 20، تخرج الزكاة أول ثم تسدد الأجار. نعم. جزا الله الشيخ على مقام هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم. وفق الله جميع أطاعته وثبت الله جميع أمده وصلى الله عليه. نعم تفضل. نعم والله ينبغي الإنسان أن يمسك إذا سمع الأذان، إذا كان المؤذن يؤذن على التقويم لا يتقدم ولا يتأخر، فالتقويم في غلبة الظن، عندك التقويم والساعة والأذان، وإذا اتفقت أمسك، كما أنك إذا سمعت أذان المغرب تبادر بالفطر فكذلك إذا سمعت أذان الفجر بادر بالإمساك، لأنه خبر ثقة. لكن لو قدر الإنسان في يده كأس وشربة ومذي أرجو أن لا يكون حرج، لأن الأذان على غلبة الظن بخلاف على فهم البرية وشهد الصبح. لكن بعد الأذان ليس لك تأكل أو تطلب الأكل أو تبحث عن الكأس تشرب، أمسك، لكن الشيء الذي في يدك أرجو أن لا يكون حرج. وكل إنسان يقول أبأكل والصبر وأذن، لا، هذا يفيد غلبة الظن. إذا كان بيده شيء فأرجو أن لا يكون حرج، لكن لا يبحث عن شيء، لكن شيء بيده يشربه لا بس، ثم يروح يبحث عن كأسه وكذا لا. سبحانك اللهم.